وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة، وفي إسناده مقال، واختلف أهل العلم في ذلك. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه من ذهب أو فضة، ما كان منه ذهب وفضة، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، ليس في الحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين، وبه يقول مالك بن أنس وشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما أتؤديان زكاته؟ قالتا لا. قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا لا. قال فأديا زكاته. هذا حديث قد رواه المثنى بن صباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن صباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. باب نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء في ترجمة محمد بن علي بن وهب المعروف بابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وابن دقيق العيد كان فقيها وأصوليا ومحدثا، ولذا كان كلامه فيما يتعلق بالعلم من أحسن الكلام فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. نعم، هو رحمه الله في باب الاعتقاد يلاحظ عليه أنه كان مفوضا رحمه الله تعالى وعفى الله عنه، ولكن فيما يتعلق بالمسائل التي تتعلق بالحلال والحرام يلاحظ في كلامه، أقول يلاحظ دقة القضايا التي يناقشها، ويحاول أن يحرر المسائل التي يتحدث عنها. نعم، وليس هذا محل الحديث عن ذلك. ويحكى عنه رحمه الله أنه قال ما تكلمت بكلمة إلا وقد أعددت لها جوابا بين يدي الله عز وجل. يحكى عن أنه قال ما تكلمت بكلمة إلا وقد أعددت لها جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا شك هذا يعني يؤيده كما ذكرت كلامه في المسائل العلمية، فيلاحظ عليه الاحتراز، ويلاحظ عليه التدقيق في البحث في مسائل العلم. رآه في مرة من المرات، رآه بلبان الحسامي في مرة من المرات وهو واقفا عند قبر من القبور ويبكي ويدعو، يبدو أنه يدعو لصاحب القبر. فسأله بلبان، سأله عن قبر هذا الشخص من هو، فقال هذا الشخص كان يقرأ علي، يعني هو من تلاميذه، وقد رأيته البارحة رأيته فيما يرى النائم، رأيته أنه عندما أدخل إلى قبره جاء إليه كلب والعياذ بالله، وكان هذا الكلب كبيرا كالسبع، فتروع من هذا الكلب ومن منظره. قال: ثم جاء إليه إنسان لطيف وطرد هذا الكلب وأخذ يؤانسه، فقال له: من أنت؟ يقول لهذا الشخص الإنسان اللطيف الذي جاء وطرد هذا الكلب. هذه كلها رؤية منامية رآها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. فهذا الشخص الذي رؤي في المنام وكان تلميذا لابن دقيق العيد سأل هذا الشخص الذي طرد عنه الكلب وآنسه، قال: من أنت؟ قال: أنا ثواب قراءتك لسورة الكهف في يوم الجمعة. قال: أنا ثواب قراءتك لسورة الكهف في يوم الجمعة. انظروا إلى، طبعا هذه رؤية، ورؤية من شخص عالم كبير في زمانه، والرؤية لا شك لا ينبني عليها حكم، ولكن يستأنس بها، الرؤية الصالحة يستأنس بها. نعم. ففي هذه الرؤية يقول هذا الإنسان اللطيف، طبعا الأعمال تصور في دار البرزخ وفي يوم القيامة، الأعمال تمثل وتجسد، الأعمال التي كان يعملها الشخص إن كانت أعمالا صالحة فتجسد على رؤى صالحة أو صور صالحة أو أشكال جميلة، والعكس بالعكس. فيقول: أنا ثواب قراءتك لسورة الكهف في يوم الجمعة. فانظروا إلى هذا العمل العظيم، وهو عمل يسير، عمل عظيم كونه مستمر على قراءة هذه السورة العظيمة. وطبعا جاء في ذلك حديث أبي سعيد الخدري، والذي فيه أنه من قرأ سورة الكهف أضاء له نور ما بين الجمعتين. طبعا هذا الحديث حديث صحيح، اختلف في رفعه ووقفه، والصواب الوقف، ولكن مثله لا يقال بالرأي، لا يمكن لأبي سعيد أن يأتي بأجر وثواب من عنده، لا يمكن، فهذا له حكم الرفع. نعم. طبعا الحديث روي على لفظين، اللفظ الأول أن من قرأ سورة الكهف بدون أن يقيد ذلك بيوم معين، وهذه هي رواية الجماعة، ومنهم شعبة والثوري، ورواه هشيم فكانت روايته مقيدة بيوم الجمعة. فإذا قرأ الإنسان سورة الكهف سواء كان ذلك في يوم الجمعة أو في أي يوم، يرجى له أن يحصل على الأجر الذي جاء في حديث أبي سعيد الخدري. فأقول: وبالله تعالى التوفيق، من فضل الله جل وعلا على عباده أنه يضاعف الأعمال الصالحة، وتعلمون أن الحسنة بعشر أمثالها، وأحيانا تضاعف إلى 700 ضعف. نعم. وبخلاف السيئة فإنها لا تضاعف، نعم هي تعظم في الأماكن الفاضلة التي لها حرمة، أو في الأزمان الفاضلة التي لها مكانة، فإن السيئة تعظم، ولكن بحمد الله وفضله أنها لا تضاعف، وإنما التي تضاعف هي الحسنة، الذي يضاعف هي الحسنات. فأقول انظر إلى هذا العمل اليسير وهو عمل عظيم. يسير يسير بحمد الله ليس فيه صعوبة، وعظيم في ماهيته. نعم، كيف يعني جاء مثل يعني هذا الأجر أولا في الحديث، وما يتعلق بهذه الرؤية التي يستأنس بها، والعكس بالعكس، هذه ليست رؤية، هذه قصة أخرى ليست رؤية وإنما هي حقيقة. وقد ذكرها ابن حجر الهيثمي، ليس ابن حجر، ليس عفوا الحافظ ابن حجر العسقلاني، وإنما ابن حجر الهيثمي، ليس بعض الناس يقرأها الهيثمي، الهيثمي شيخ ابن حجر العسقلاني غير، هذا متأخر. نعم، بعد 900. فابن حجر الهيثمي كان يذهب إلى المقبرة ويزور قبر والده، وكان يفعل ذلك بعد صلاة الفجر، بعد أن يصلي الفجر يذهب إلى المقبرة ويزور قبر والده. قال في مرة من المرات، وكان ذلك في رمضان، ذهبت إلى زيارة قبر والدي في المقبرة، فمررت بقبر من القبور فسمعت أنينا يخرج من هذا القبر، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، سمع أنين، أنين يخرج من القبر. استمر هذا الأنين، قال، حتى بدأ يقل، حتى انقطع بعد طلوع الشمس. قال، فسألت عن صاحب هذا القبر، فأخبرت أنه فلان بن فلان. قال، وأنا أعرف هذا الشخص، وأعرف أنه كان رجلا مصليا كذا وكذا، فازددت بحثا عن حاله، فعلمت أو سمعت أنه كان يتعاطى بعض صور الربا، والعياذ بالله، في بيوعه. فانظر إلى العذاب والعياذ بالله الذي حصل له، والعياذ بالله. وانقطاع العذاب هذا قد يكون يعني انقطع العذاب حقيقة، وقد يكون السماع ابن حجر الهيثمي لهذا العذاب حيلة بينه وبين سماع هذا العذاب، والعياذ بالله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام، لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم ماذا؟ عذاب القبر، نعوذ بالله من ذلك. وقد ذكر الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى عن ما كان يفعله بعض الجهلة، من أن خيولهم إذا أصيبت بعدم إخراج الفضلات من بطونها، أنهم كانوا يأتون بها إلى قبور العبيديين الذين حكموا مصر، وكانوا ملاحدة كما هو معلوم، كانوا من أهل الإلحاد والعياذ بالله، كانوا يأتون بخيولهم عندما تصاب بذلك إلى قبور هؤلاء الناس، فكانت تنطلق ويخرج ما بها، وبالتالي يزول ما كان واقعا بها. فبين، قال، السبب في ذلك أن أصحاب هذه القبور يعذبون، والعياذ بالله. فالحيوانات تسمع، وهذا قد ثبت بالحديث الصحيح، أن عندما يضرب والعياذ بالله بمجزبة هذا الفاجر العاصي، نعوذ بالله من ذلك، فإن كل المخلوقات تسمع ذلك ما عدا الإنس والجن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الخيول تفزع من العذاب فتنطلق بطونها، وبالتالي يزول ما كان فيها. فنعوذ بالله من ذلك. فإذا لا شك أن الواجب على المسلم أنه يعني بحمد الله أن الله جل وعلا قد هدانا لدينه الحق، ووفقنا لهذا الدين، وهذه أعظم نعمة على من وفق لذلك، أعظم نعمة من الله عز وجل على العبد الذي يوفق لذلك. فإذا على الإنسان أن يستقيم على هذا الدين، ونسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على هذا الدين. نرجع إلى ما نحن بصدده فيما يتعلق بكتاب الزكاة من كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في زكاة العسل. العسل معروف، وقد اختلف أهل العلم في حكم زكاة العسل، هل العسل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين. هناك من رأى أن فيه زكاة، وهناك من لم يرى أن فيه زكاة. الذين قالوا أن فيه زكاة طبعا استدلوا بأحاديث وردت في هذا الشأن، ولكن هذه الأحاديث طبعا لا تخلو من كلام، وسوف يأتي ذكر هذه الأحاديث أو بعض هذه الأحاديث بمشيئة الله. وممن ذهب إلى أن العسل فيه زكاة الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم من أهل العلم، وذهب الجمهور إلى أن العسل ليس فيه زكاة، وكان ممن ذهب إلى ذلك الإمام مالك والشافعي، ذهبوا إلى أن العسل ليس فيه زكاة. وهذا ما ذكره أبو عيسى الترمذي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. نعم. والراجح والله تعالى أعلم أن العسل ليس فيه زكاة، وذلك أن الأحاديث التي جاءت إما أنها لا تصح، وإما أنه ليس فيها دلالة على وجوب زكاة، على وجوب الزكاة في العسل. نعم. قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. ومحمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي الحافظ، وهو إمام من كبار الأئمة، توفي عام 58 و200. نعم. قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي. وعمرو بن أبي سلمة التنيسي هو الدمشقي مولى بني هاشم، وكانت وفاته إما في سنة 13 و13 و200 أو 14 و200. نعم. وقيل قبل ذلك، اختلف في وفاته. عمرو بن أبي سلمة أيضا اختلف الحفاظ في مكانته من حيث الاحتجاج، اختلف الحفاظ عفوا في الاحتجاج به، هل يحتج به أو لا يحتج. نعم. الإمام أحمد جاء عنه ما يدل على تقويته، الإمام أحمد جاء عنه ما يدل على أنه قد قوى عمرو بن أبي سلمة التنيسي، وذلك أنه قال لحميد بن زنجوية، قال: هل سمعتم من عمرو بن أبي سلمة التنيسي؟ فقالوا: لم نسمع منه. قالوا: لم نسمع منه. نعم. فجاء ما يدل على تقويته له. نعم. أما نعم عفوا أحمد بن صالح أثنى عليه وقال: كان حسن المذهب، سمع من الأوزاعي وعرض أيضا على الأوزاعي. نعم. وقال: كان حسن المذهب. نعم. ابن يونس ذهب إلى توثيقه وقال أنه ثقة. نعم، ابن حبان ذكره في كتابه الثقات. نعم. أما يحيى بن معين فذهب إلى تضعيفه، ومثله أيضا السادي فقال ضعيف، وأيضا أبو حاتم الرازي قال يكتب حديثه ولا يحتج به. نعم، فهذا بعض ما قيل في عمرو بن أبي سلمة التليسي، ولعل الأقرب فيه والله تعالى أعلم أنه لا بأس به، إلا في روايته عن زهير بن محمد التميمي. قال الإمام أحمد روى عن زهير بن محمد بواطيل، وكأنه سمعها من صدقة بن عبد الله السمين فقلبها وجعلها عن زهير بن محمد. نعم، انقلبت عليه فأخذ يرويها عن زهير بن محمد، وإنما هي عن صدقة بن عبد الله السمين، فقال أنه روى أحاديث بواطيل عنه. وهذا يستثنى، الأصل أنه لا بأس به إلا في روايته عن زهير بن محمد. فيما رواه عن زهير بن محمد لا يحتج به، إذن حديثه على قسمين، ما رواه عن غير زهير بن محمد فإنه لا بأس به، ما رواه عن زهير بن محمد فإنه لا يحتج به. نعم. قال عن صدقة بن عبد الله، وصدقة بن عبد الله هو السمين وهو الدمشقي، وصدقة بن عبد الله ضعيف، وتتابع النقاد على تضعيفه، جمهور النقاد على تضعيفه. نعم، جاء عن دحيم أنه قواه. نعم، وغيره ممن قواه، ولكن الغالب على النقاد أنهم ذهبوا إلى تضعيفه، فهو ضعيف ولكن يكتب حديثه. قال عن موسى بن يسار، وموسى بن يسار هو الأردني وهو ثقة، هو ثقة. نعم، بالاتفاق. نعم، قال عن نافع وهو مولى لعبد الله بن عمر، إمام مشهور وعلم معروف. نعم، توفي عام 1700. نعم، وهو ثقة ثبت فقيه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل 10 أزقة أو في كل 10 أزق زق. نعم، من ذهب إلى أن العسل فيه زكاة ذهب إلى أن مقدار الزكاة هو ذلك. نعم، الزق هو وعاء يوضع فيه العسل وله مقدار معين، فإن وجد 10 فيكون يعني عشر هذه 10 فيخرج 1، ولذا جاء بأن من كل 10 قرب 1 قربة 1. نعم، إذن من يرى فيه الزكاة يقول فيه العشر. نعم، قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. طبعا حديث أبي هريرة لا يصح، وحديث أبي سيارة المتعي فيه انقطاع، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص إسناده قوي ولكن ليس فيه دليل على وجوب الزكاة. نعم، قرأنا أبا عبد الرحمن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. وهذا هو قول البخاري أيضا، هذا قول البخاري أنه لا يصح في زكاة العسل حديث. طبعا أبو عيسى الترمذي يستعمل مصطلحين في ذلك، أحيانا يقول لا يصح شيء، وأحيانا يقول لا يصح كبير شيء. فتلاحظون أن هناك فرقا بينهما، لا يصح كبير شيء ليس مثل لا يصح شيء، لا يصح شيء نفى أن يصح حديث، لا يصح كبير شيء يعني أغلب الحديث لا تصح، ولكن هناك ما هو قوي في الباب. نعم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. نعم، هذا الحديث إسناده قوي، عمرو بن الحارث وهو بن يعقوب المصري ثقة ثبت، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة كما تقدم أنها من القسم الحسن. ولكن هذا الحديث ليس صريحا في وجوب الزكاة، وإنما أن أبو سيار المتعي هو الذي أتى بعشر عسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فعندما تولى عمر كتب نائبه كتب لعمر فقال له: إن أدى لك عشر عسل نحله فاحمي له سلبة، وإلا فإنه ذباب غيث يأكله من يشاء. فتلاحظون عمر ما طالب بإخراج هذه الزكاة، ما قال عليك زكاة، وإنما قال: إن أدى عشر عسله فاحمي له الوادي، وإلا هو ذباب غيث يأكله من يشاء، لا تحميها الوادي، فمن جاء وأخذ من هذا العسل فله الحق في أن يأخذ من ذلك. فإذا هو ليس صريحا في وجوب الزكاة، ولذا عندما ذهب الإمام أحمد إلى وجوب ذلك، نعم، قال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. قال: قلت ذلك على أنهم تطوعوا به تطوعا منهم. قال: لا، بل أخذه منهم. ظاهر النص أنهم ماذا؟ تطوعوا به، ظاهر النص أنهم تطوعوا به، والعلم عند الله ظاهر النص أنهم تطوعوا به ولم يلزموا به. ولذا عمر قال: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمي له سلبة، احمي له هذا الوادي، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. نعم، فهذا الحديث والله أعلم هو أقوى ما في الباب. أقرأ حديث بسيارة المتعي. نعم، قال أبو عيسى: وصدق ابن عبد الله ليس بحافظ. تقدم أن صدقة ضعيف. نعم، قال: وقد خولف صدقة بن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع، قال حدثنا محمد بن بشار هو العبدي تقدم ثقة حافظ، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، هو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة جليل، خاصة فيما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. تقدم لنا أن حديثه على قسمين، ما رواه عن يحيى بن سعيد فهو مقدم في يحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة ثبت، توفي بعد 40 و100، توفي سنة 47 و100، خرج له الجماعة. قال عن نافع مولى بن عمر قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل. هذا يدل كما تقدم على أن نافع كان من أهل العلم والفقه، ولذا سأل عمر بن عبد العزيز سأله عن صدقة العسل، فقال له قلت ما عندنا عسل. المدينة النبوية هل هي مشهورة بالعسل ولا ليست مشهورة؟ ليست مشهورة، فلذا قال له نافع ليس عندنا عسل، ولكن أخبرنا المغيرة ابن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة. المغيرة بن حكيم هو الصنعاني الأبناوي، وهو من صغار التابعين. المغيرة بن حكيم من أهل اليمن، واليمن فيه عسل ولا ليس فيه؟ مشهور بالعسل، اليمن مشهور بالعسل، ولذا يقول نافع يقول أخبرني المغيرة بن حكيم أنه ليس في العسل زكاة، فهو سأل شخص من أهل بلد مشهورين بالعسل، فهذا الشخص كان من أهل العلم فقال ليس فيه زكاة، فما رأى أن هناك جباتا لزكاة العسل، ما رأى جبات الزكاة يأخذون من العسل زكاة. تقدم لنا في الدرس الماضي أن مسروق روى عن معاذ بن جبل فيما يتعلق بزكاة البقر، وجاء أيضا هذا عن طاووس فيما يتعلق بطاووس عن معاذ فيما يتعلق بزكاة البقر. وتقدم لنا أن مسروق لم يسمع من معاذ، ولكن قال أبو محمد بن حزم أن مسروق ينقل عن العمل الذي كان من معاذ، أن هذا العمل اشتهر عند أهل اليمن، وأنه كان يأخذ من كل 30 بقرة تبيع أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. فقال هو يحكي عن العمل الجاري عندهم، وبالتالي هو صحيح. المهم الشاهد من هذا، المغيرة بن حكيم يقول ليس في العسل زكاة، فهو لم يرى أن الجبات يأخذون من أصحاب العسل، لا يأخذون منهم زكاة. نعم، ولكن العسل إذا كان صاحب العسل يبيع ويشتري فيه، فهنا تكون فيه زكاة ولا ما تكون؟ تكون فيه زكاة، فهذه تجارة، هذه عروض، نعم تجارة، ففيها ربع العشر، هذه فيها ربع العشر. وأما إذا كان هو يستعمله لاستعماله ويهدي ويعطي، فهذا ليس فيه زكاة. نعم. قال نعم تفضل. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن لي نحلة، قال أدي العشر، قلت يا رسول الله احمها لي، فحماها لي. هذا طبعا منقطع ما بين سليمان بن موسى وما بين أبي سيارة المتعي. نعم، هذا نعم صريح في ذلك، ولكن هو منقطع لا يصح، وإنما الذي صح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا سيارة هو الذي أتى العشر من عسله، فحمله الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الوادي. نعم. ثم كما تقدم أن عامل عمر بن الخطاب كتب له في ذلك فقال إن أدى إليك كما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمي له هذا الوادي، وإلا هو ذباب غيث يأكله من يشاء. نعم. قال نعم. فقال عمر بن عبد العزيز عن المغيرة بن حكيم قال عدل، فكتب إلى الناس أن يوضع عنهم، أن يوضع يعني عنهم أن يوضع هذا الشيء، وأنه ليس في الأصل زكاة. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. نعم. هذا يتعلق، هذا الباب يتعلق بشرط مهم من شروط زكاة المال، وأن من الشروط هو لابد أن يحول على هذا المال حولا كاملا، فإذا حال عليه الحول فإن الزكاة تجب فيه، وأما إذا لم يحل عليه الحول فإن الزكاة لا تجب في هذا المال. فإذا لا شك أن في الأموال إذا بلغت النصاب فإن فيها الزكاة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم ولا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف أن الزكاة متى تجب في هذا المال. فالذي دلت عليه الأدلة أن الزكاة لا تجب حتى يحول الحول على هذا المال، وأما إذا لم يحول الحول فإن الزكاة لا تجب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجب إذا استفاد الإنسان مالا، إنسان توفي له قريب فورثه، فقالوا في هذا المال الذي استفاده فإنه يجب عليه أن يزكيه في مثل هذه الحالة، ولا ينتظر به حولا كاملا. الصواب أنه ينتظر به حولا كاملا، والدليل على ذلك ما جاء عن الصحابة، ولا يعلم بين الصحابة خلاف في ذلك. ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما رواه أبو إسحاق السبيعي عن عاصم من ضمرة عن علي رضي الله تعالى عنه، فهذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وجاء عن غيرهما من الصحابة، ولا يعلم بينهم خلاف في ذلك. اللهم إلا إذا كان الإنسان له تجارة وربحت هذه التجارة، فهذا الربح زكاته زكاة ماذا؟ زكاة أصله، فلا ينتظر به حولا كاملا، وإنما يكون تابع لأصل المال. فإذا المال مر عليه حول، وهذا الربح ما استفاده إلا مثلا قبل شهر من تمام الحول، فإنه يجب أن يزكى، لأن هذا الربح حوله حول أصله، تبع لأصله، والأصل قد مر عليه حولا كاملا، فإذا تجب فيه الزكاة في مثل هذه الحالة، وأما ما عدا ذلك فإن الزكاة لا تجب في المال حتى يحول عليه الحول. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى وهو البلخي، وهو كوفي الأصل، توفي سنة 41 و200 أو نحو ذلك، وهو ثقة بالاتفاق، وكان من خيار المسلمين. نعم. قال حدثنا هارون بن صالح الطلحي، وهارون بن صالح قال أبو حاتم الرازي كتبت عنه بالمدينة وهو مستقيم الحديث، قال كتبت عنه بالمدينة وهو مستقيم الحديث. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم توفي عام 82. نعم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم طبعا تقريبا متفق على ضعفه، ولكن الشأن هل يكتب حديثه أو لا يكتب، الشأن في مقدار هذا الضعف. فهناك من لينه بعض الشيء، وهناك من قال ضعيف، وهناك من قال أنه متروك، بل هناك من قال أنه يضع. فالخلاف في مقدار هذا الضعف. نعم، وقد قال السادي قال حدثنا الربيع عن الشافعي قال قيل لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثك أبوك عن جدك أن سفينة نوح أنها ذهبت وطافت حول البيت 7 أشواط وصلت خلف المقام 2 ركعة؟ قال نعم. ولا شك هذا الخبر ماذا؟ خبر باطل، لا شك أن هذا الخبر خبر باطل. وقد نقل خالد بن خداش عن أهل المدينة أن عبد الرحمن كان لا يدري ما يقول، كان لا يدري ما يقول، يعني أنه لا يبالي بما حدث. نعم، فهذا يؤيد أنه متروك. ولذا قال ابن حبان أنه استحق الترك، حتى استحق الترك. نعم، فلعل الأقرب والله تعالى أعلم أنه متروك. نعم، كان هو من أهل الفضل والعبادة، وأما في باب الرواية فإنه لا يحتج به. نعم، قال نعم عن أبيه وهو زيد بن أسلم عن ابن عمر، طبعا زيد بن أسلم توفي عام 36، وكان ثقة ثبتا عالما. نعم، كان من أهل العلم والفضل. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. قال أبو عيسى وفي الباب عن سورة بنت نبهان. نعم، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب وابن أبي تميمة السختياني وهو ثقة إمام عن نافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. نعم، وفي بعض النسخ حتى يحول عليه الحول بدون ذكر عند ربه. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح، أي إسناد أيوب عن نافع عن ابن عمر. فإذا الصواب في هذا الخبر أنه موقوف وليس بمرفوع، وأما المرفوع فهو باطل، الصواب وقفه. ولذا قال أبو عيسى وهذا صح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ورواه أيوب وعبيد الله، أي عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب الذي تقدم، وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. تلاحظون أن أبا عيسى الترمذي يعني يقتصد في جرحه رحمه الله تعالى، يقتصد فيظن الظان أنه متساهل وهو يتعمد الاقتصاد، وهذا مذهب لجمع من أهل العلم، يعني يقتصد في العبارات. المحدثون على 3 أقسام في ذلك، منهم من يعني يستعمل عبارات جارحة على حسب ضعف هذا الراوي، وممن يسير وفق ذلك يحيى بن معين إن كان ثبت عنده كذبة قال كذب ما يبالي رحمه الله. نعم، وهناك من هو بعكس ذلك يختصر في العبارات، يستعمل بعض العبارات اللينة أو يوضي بعبارات أخرى. وممن يسير على ذلك البخاري، فتجد أشد عبارة في الغالب يستعملها منكر الحديث. منكر الحديث نعم، طبعا هو يستعمل فيه نظر، وهذه عبارة شديدة عنده، وأشد من ذلك كله إذا قال سكتوا عنه. إذا قال سكتوا عنه هذه عبارة شديدة عنده رحمه الله تعالى، هذا أشد عبارة يعني تقريبا يستعملها. نعم، فهذا المذهب الثاني. أبو عيسى الترمذي بعد يعني أقل من ذلك عبارات، ولذا دائما تكلموا فيه من قبل حفظه، كما تقدم في صدقة بن عبد الله السمين قال ليس بالحافظ، قال ليس بالحافظ، وفي الغالب تكلموا فيه من قبل حفظه كثيرا ما يستعملها. نعم، وهنا قال كثير الغلط عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم، إبراهيم الحربي ماذا يستعمل؟ يقول وغيره أوثق منه، غيره أوثق منه، يعني هذا ترى ضعيف، لكن ما يعبر، يقول غيره أوثق منه. نعم، البيهقي ممن أيضا يقتصد في العبارات، فيظن الظان أن هؤلاء متساهلون، وهم لا، هم يقتصدون في العبارات ويتوضعون عن العبارات الجارحة، فينبغي أن ينتبه لذلك. نعم، يعني القسم الثالث، يعني ممكن نجعل البخاري ومن كان مثله في القسم الثاني، ونجعل أبو عيسى الترمذي وإبراهيم الحربي وأبو بكر البيهقي في القسم الثالث. نعم، قال وقد روي، نعم قال ضعفه، نعم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهم من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. نعم، وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة. نعم، وإن لم يكن يعني ففيه الزكاة ولا ينتظر حولا حتى تجب عليه الزكاة. نعم، قال وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال يجب فيه الزكاة لم تجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. يقولون إذا كان عنده مال واستفاد مالا، هذا المال استفاده مثلا في بيع شيء من الأشياء أو في ميراث جاء إليه أو في هبة وعطية وصلت إليه، وعنده مال تجب فيه الزكاة، قالوا إذن يزكيه ولا ينتظر به حولا كاملا. وأما إذا لم تكن عفوا عنده مال تجب فيه الزكاة، فهنا ينتظر به حولا كاملا. قال وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة، والقول الأول هو الأصح، القول الأول هو الأصح، وأن هذا المال لا بد فيه من الحول حتى تجب فيه الزكاة. نعم، يجوز له أن يخرج، أن يعجل زكاة ماله، نعم، حتى ولو عجل زكاة ماله لمدة سنتين، كما حصل للعباس بن عبد المطلب أنه قدم زكاة ماله لعامين. نعم، فهذا نعم لا بأس به، وأما التأخير فلا يجوز، اللهم إلا إذا كان لمصلحة، يعني وقت يسير عنده زكاة مال وقريبه له قريب محتاج وهو غير موجود الآن، يعني أيام يسيرة ويأتي، فهنا لا بأس، يعني هذا التأخير يسير ولمصلحة. وأما إذا يعني ليس هناك شيء من ذلك فلا يجوز تأخير الزكاة. نعم. قال: باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. نعم، إنما الجزية على الكفار الذين تحت حمى المسلمين وفي بلاد الإسلام تجب الجزية عليهم كما تقدم لنا، وأما المسلمون فإن ليس عليهم جزية، وإنما الذي عليهم الزكاة بشروطها كما تقدم لنا في الدرس الماضي. نعم. وبالتالي هنا قضية مهمة وهي فيما يتعلق بالضرائب، وتعلمون أن هناك في بعض البلاد تجعل ضرائب، فلا شك أن ما يتعلق بالضرائب أنها لا تجوز، الضرائب هذه لا تجوز، المكوس التي تجعل على المسلمين هذه لا تجوز البتة، وإنما تجب إنما يجب على المسلم في ماله زكاة، وتقدم أن أيضا في ماله حق. نعم. وأما ما سوى ذلك فلا يجوز فرض ضرائب على المسلمين أو أخذ مكوس عليهم، وأنك إذا أردت مثلا أن تجدد كذا فعليك كذا، أو تحدث إقامة فعليك كذا وكذا، فكل هذه لا تجوز، كل هذه الأشياء لا تجوز، فليس على المسلمين لا يجوز فرض الضرائب على المسلمين. وأما أهل الكتاب فإن عليهم جزية كما تقدم لنا فيما سبق، وأيضا بالنسبة لأهل الكتاب هذه الجزية لا تجب على النساء ولا على الأطفال ولا على الذمنة وكبار السن، وإنما تجب على الرجال ماذا؟ القادرين، إنما تجب على الرجال القادرين، إنما تجب على الرجال القادرين. نعم. وهذه الجزية التي تجب على الرجال القادرين كل شخص بحسبه، إن كان في بلاد فيها كثرة أموال فهنا تكون الجزية أكثر، وإن كان في بلاد ليس فيها كثرة أموال فتكون الجزية أقل. نعم، على حسب الأموال التي عندهم. نعم. قال: حدثنا يحيى بن أكثم. ويحيى بن أكثم هو التميمي الأسيدي البصري، ويحيى بن أكثم توفي عام 42 و200 أو 43 و200. ويحيى بن أكثم كما أن أبا عيسى قد روى عنه، أيضا روى عنه البخاري في خارج الصحيح، روى عنه البخاري في خارج الصحيح. يحيى بن أكثم أولا فيما يتعلق عندنا ثلاثة أمور تتعلق بيحيى بن أكثم، أولا فيما يتعلق بمعتقده، فقد كان من أهل السنة والجماعة، هو طبعا كان له شأن عند المأمون العباسي، وكان قاضيا عند المأمون العباسي، وقد غلب على المأمون العباسي، غلب يعني عليه في تقريبه ومشاورته وما شابه ذلك، فكان له شأن ومكان، ومع ذلك لم يتأثر بمذهب المأمون العباسي، بل كان يقول بأن القرآن كلام الله جل وعلا، ومن قال خلاف ذلك فإنه يستتاب إن تاب وإلا يقتل. وفي مرة من المرات المأمون العباسي نادى بحل المتعة، متعة النساء، والمتعة تعلمون أنها قد نسخ تحليلها وأصبحت حراما إلى يوم القيامة، والمتعة هي الزواج المؤقت، يتفق الطرفين الرجل والمرأة على أن يكون الزواج مقداره أو مدته أسبوع أسبوعين شهر شهرين وما شابه ذلك، نعم، فهذه هي المتعة، هذه كانت مباحة في أول الإسلام ثم حرمت، طبعا أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، وبقي تحريمها إلى قيام الساعة. نعم، المأمون العباسي كان عنده شيء من التشيع، نعم، بالإضافة إلى قوله بالاعتزال، فبتأثير قاضيه ابن أبي دؤاد نادى بتحليل المتعة، فسمع يحيى بن أكثم فجاء إليه فوجده المأمون متغير، فسأله عن السبب في ذلك فقال أبيح الزنا. قال كيف أبيح الزنا؟ قال المتعة، المتعة زنا. فعندئذ انتبه المأمون العباسي واستغفر وتاب وأمر بتحريم المتعة، فأثني على يحيى بن أكثم في ذلك، أثنى عليه إسماعيل القاضي وقال قام مقاما، يعني يعتبر هذا يوم من أيام الإسلام. نعم، الأمر الثاني فيما يتعلق بيحيى بن أكثم أنه فيما يتعلق بعلمه وفقه، كان من كبار الفقهاء في زمانه، وأثني ثناء عاطرا على كتبه في الفقه. نعم، أثنى الحاكم وغيره. الأمر الثالث فيما يتعلق به في باب الرواية، فإنه وقع خلاف مطول بين الحفاظ، هناك من اتهمه، هناك من حكم بكذبه واتهم بسرقة الحديث، وهناك من دافع عنه. يحيى بن معين اتهمه بالكذب، وغيره اتهمه بسرقة الحديث، والإمام أحمد وغيره دافعوا عنه وأثنوا عليه. نعم، فمن جملة الأشياء التي أنكرت عليه، قال يحيى بن معين سمعته يقول سمعت من ابن المبارك أنه سمع من يونس بن يزيد 4000 حديث إملاء. قال يحيى بن معين والله أن ابن المبارك لم يسمع من يونس بن يزيد ولا 1000 حديث. نعم، هو لا شيخ المبارك معروف برواية عن يونس بن يزيد، فيحيى بن معين أثبت ذلك ولكن أنكر هذا العدد الكثير. أمر آخر أيضا جاء عن يحيى بن معين، قال إن يحيى بن أكثم كذاب، وذلك أنه أتى إلى مصر وقال للوراقين اكتبوا لي الأصول وأجيزوني بها، اكتبوا لي الأصول، أصول الأحاديث، وأجيزوني بها، أصول النسخ والكتب التي فيها الأحاديث، وأجيزوني بها. نعم، الفتح بن خاقان، نعم، أو الفضل بن خاقان، نعم، أو بن خاقان، قال أنه سمع من حفص بن غياث، سمع منه 10 أحاديث والباقي إنما نسخها، يعني أنه يروي عن أحاديث لم يسمعها من حفص بن غياث، وهذا من جملة ما اتهم به. نعم، فهذه الأشياء التي اتهم بها في باب الرواية. نعم، أما وأيضا اتهم بأنه لم يسمع من ابن المبارك. نعم، الجواب عن ذلك فيما يتعلق بقول يحيى بن معين أنه روى أنه قال سمعت من ابن المبارك عن يونس بن يزيد أنه أن ابن المبارك عفوا سمع من يونس بن يزيد 4000 حديث. نعم، لا شك أن هذا العدد كبير، فقد يكون هذا العدد ذكره على سبيل المبالغة، ذكره على سبيل المبالغة، يعني كما يقال فلان سمع من فلان حديث كثير ألف، وهي قد تكون 500 حديث 700 حديث. المقصود هو أن هذه الأحاديث حديث كثيرة ليست بالقليلة. نعم. وأما ما يتعلق بقصته في مصر أنه أمر طلب من الوراقين أن يكتبون له الأصول ويجيزونه بها، فهذا لا يستحق عليه الكذب، هذا يعني من باب الرواية بالإجازة. وهذا ما ذهب إليه ابن حجر أنه قال فيما يتعلق بالتعامل بالكذب أو السرقة أنه كان يرى الرواية بالإجازة. وعلى هذا يحمل تحديث عن حفص بن غياث أنه سمع 10 أحاديث والباقي نسخها، ونسخها فيما يظهر أو فيما يظن أنه طلب نسخها حتى يطلب الإجازة بها من حفص بن غياث. نعم. ولذا لم يذكر في ترجمة أحاديث أنكرت عليه، ما ذكر في ترجمته عندما ذكره الذهبي في الميزان لم يذكر له شيئا. نعم ذكر في ترجمة أنه روى عجائب، ما هي هذه العجائب؟ لم تذكر، ولو كان شيئا منكرا لذكر. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه في باب الرواية يحتج به، كما يعني صنيع بعيسى والله أعلم أنه يرى قوته، وقبله في ذلك البخاري روى عنه في غير الجامع. نعم. فالأقرب والله أعلم أنه في باب الرواية يرى الإجازة. نعم في ذلك والمناولة. نعم. فهذا لا يعتبر كذبا. نعم لا شك أنه لو سمع هذه الأحاديث لا شك هذا كان هو الأولى وهو المطلوب. نعم. وأما كونه يرى الإجازة والمناولة ويتوسع في ذلك، فالمناولة والإجازة كما تعلمون طرق من طرق التحمل. نعم طريقا من طرق التحمل. نعم في باب الرواية. نعم. قال حدثنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة ثبت، توفي عام 88 و100، وخاص فيما حدث به من كتابه. قال عن قابوس بن أبي ظبيان. نعم. وقابوس بن أبي ظبيان مختلف فيه، ذهب جمع من أهل العلم إلى تضعيفه وإلى عدم الاحتجاج به، فالأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يحتج به. قال عن أبيه وهو أبو ظبيان الجنبي وهو ثقة خرج له الجماعة، توفي 90 وقيل غير ذلك، أبو ظبيان حصين بن جندب الجنبي أبو ظبيان وهو ثقة جليل. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية. الشاهد هو الشطر الثاني، ليس على المسلمين جزية. وأما الشطر الأول لا تصلح قبلتان في أرض واحدة فهذا فيه تفصيل، المقصود قبلتان أي دينان، المقصود قبلتان أي دينان. جزيرة العرب نعم ليس فيها إلا دين واحد وهو دين الإسلام، وتقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخذ اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال أخذ اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فلا يجوز أن يبقوا أو أن يبقى اليهود والنصارى في جزيرة العرب. نعم. قال أبو عيسى وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني وهو ثقة حافظ قال حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه. قال وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي. ثم قال حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. نعم. وهذه الرواية خرجها أبو عبيد القاسم بن سلام، وهي أيضا لا يحتج بها. فكون الحديث روي أيضا موسلا هذا يزيد في ضعف ماذا؟ في ضعف الحديث، هذا مما يزيد في ضعف الحديث. ولعله تخرجها من كتاب أبي عبيد ولا حميد بن زنجوية. نعم، قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته. لا شك أن اليهود، أن اليهود أو النصراني إذا أسلم فإن الجزية تسقط عنهما. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور، إنما يعني به جزية الرقبة. طبعا ليس على المسلمين عشور هذا لم يصح، نعم، لكن المعنى صحيح، ليس على المسلمين عشور أي جزية. قال: وفي الحديث ما يفسر هذا، حيث قال: إنما العشور على اليهود والنصارى، إنما العشور على اليهود والنصارى أي الجزية، وليس على المسلمين عشور. إذن ليس على المسلمين جزية أو ضريبة أو مكوس، وإنما عليهم الزكاة، وفي بعض الحالات تجب أو يجب في أموالهم الحق، يكون في المال حق، تقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي. قال نعم. يقول ابن زنجوية: أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن قابوس عن أبي ظبيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسلم جزية. أعد الإسناد. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن قابوس عن أبي ظبيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا نفس، هذا موصول، قابوس عن أبيه عن رسول الله. أبي ظبيان قال قال رسول الله. نعم، هذا موصل، هذا موصل، نعم، هذا أقوى، هذا أقوى، هذا مرواية سفيان عن قابوس، هذا مرواية سفيان، عفوا، هذا أقوى، هذا مرواية سفيان عن قابوس. كيف؟ ورواية زهير مرسلة؟ نعم نعم. إذن لا شك الراجح هو الإرسال، الراجح هو الإرسال، سفيان الثوري وزهير قد روياه عن قابوس مرسلا. نعم، والظاهر أن هذا من قابوس لعدم إتقانه يضطرب في هذا الخبر، لعدم إتقانه يضطرب في هذا الخبر، فهذه علة أخرى تزيد هذا الخبر ضعفا على ضعف. ثم قال المصنف: باب ما جاء في زكاة الحلي. نعم، وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم اختلافا مطولا حتى ألفت فيها الكتب. هناك من ذهب إلى أن الحلي فيها زكاة، وهناك من ذهب إلى أن الحلي ليس فيها زكاة، وهذا الخلاف من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهلم جرا. نعم، والأقرب والله تعالى أعلم أن الحلي فيها زكاة. نعم، وذلك لثلاثة أمور: الأمر الأول أن النصوص العامة تشمل، النصوص العامة التي جاءت في الذهب والفضة تشمل الحلي، وتشمل ماذا؟ وتشمل غيره، النصوص العامة ما جاء استثناء الحلي منها. أولا جاءت النصوص بوجوب زكاة الذهب والفضة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، ولذا ذم ربنا عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. نعم، فالحلي تدخل في هذه النصوص العامة. الأمر الثاني أنه لم يأتي، لم يصح نص في إخراج الحلي من النصوص العامة. الحديث الذي جاء ليس في الحلي زكاة هذا حديث منكر لا يصح، وإنما الثابت هذا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فنحن على النص العام. الأمر الثالث أن الأحاديث التي جاءت في زكاة الحلي أقوى، جاءت أحاديث خاصة في زكاة الحلي. طبعا الحديث التي جاءت بالحلي على قسمين، ليس فيها الزكاة، وهذه لا شك في بطلانها، وهو حديث واحد حديث جابر. الحديث التي جاءت في زكاة الحلي كثيرة، نعم لا تخلو من كلام، لا تخلو من كلام، ولكنها كثيرة. ومن أقواها ما جاء في حديث حسين المعلم، بل ما جاء من حديث من حديث المثنى بن الصباح وباللهيعة وحسين بن الحارث البرجمي، خالد بن الحارث عفوا، خالد بن الحارث الهجيمي، خالد بن الحارث الهجيمي والمثنى بن الصباح وباللهيعة، كلهم قد رأوا، حجاج بن عرطات أيضا. نعم، لكن هؤلاء الثلاثة قد رووا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن في الحلي زكاة، أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال هو حسبك من النار. طبعا خالد بن الحارث الهجيمي عن حسين المعلم، عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمثنى بن الصباح وباللهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذا أيضا حجاج بن عرطات. فهذا الإسناد يعني ظاهره القوة، ولكن عله النسائي، عله النسائي بماذا؟ قال وروى معتمر بن سليمان هذا الحديث عن حسين المعلم عن عمرو بن الحارث عن عفوا عمرو بن شعيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لامرأة أتؤدين زكاة هذا، فتكون رواية معتمر بن سليمان مرسلة ولا موصولة؟ مرسلة. قال النسائي وخالد بن الحارث وإن كان هو أحفظ من معتمر بن سليمان إلا أن رواية معتمر أولى، فرجح رواية المرسلة. نعم، جاء حديث آخر أيضا بمعنى هذا الحديث، فروى يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أم سلمة أيضا أنها كان لها تلبس أوضاح من ذهب، قالت تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال هو تحبين أن يسورك الله بسوارين من نار أو كما جاء في الحديث. هذا طبعا في يحيى بن أيوب متكلم فيه. محمد بن عمرو بن عطاء جاء في رواية الدارقطني، محمد بن عطاء قال الدارقطني مجهول، استدرك هذا على الدارقطني، قالوا الصواب محمد بن عمرو بن عطاء. نعم، جاء حديث آخر أيضا بنفس المعنى من حديث عتابة بن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن عائشة. نعم، هذا طبعا ثابت عتابة بن بشير متكلم فيه، وكذا أيضا ثابت بن عجلان. نعم أيضا هذا عفوا عن أم سلمة، هذا عن أم سلمة، هذا عن أم سلمة، والأول عن عائشة، الأول عن عائشة وهذا عن أم سلمة. نعم، فهذا متكلم فيه، عتاب بن بشير متكلم فيه، وثابت بن عجلان أيضا متكلم فيه. هذه الأحاديث يعني ليست بالساقطة بالكلية، بل فيها ما فيه، بل فيها ما هو قوي. فهذا الأمر الثالث يعني إذا ضم إلى الأمر الأول، نعم، والثاني الذي لم يأتي استثناء الحلي، فالأقرب الله أعلم أن في الحلي زكاة للأمور الثلاثة التي تقدمت، وهذا طبعا هو الأحوط. قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد، توفي عام 43 و200. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم السعدي قال عن الأعمى سليمان بن مهران وهو إمام عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عمرو بن الحارث بن المصطلق الخزاعي. وعمرو بن الحارث هذا صحابي صغير، ولكن هذه رواية خطأ كما سوف يأتي. قال عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله، ابن أخي زينب أيضا قيل أنه عمرو بن الحارث، لكن هذه رواية خطأ كما سوف يأتي. عن زينب امرأة عبد الله قالت خطبنا ابن زينب امرأة عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وزينب هي الثقفية صحابية رضي الله تعالى عنها وعن عبد الله بن مسعود، قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. نعم، هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان، ولكن هذا الإسناد وقع فيه وهم كما سوف يأتي. قال حدثنا محمود بن غيلان، نعم وهو العدوي ثقة جليل، قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي سليمان بن داود، نعم وهو ثقة حافظ توفي عام 400. قال عن شعبة بن الحجاج قال عن الأعمش، شعبة إمام، قال عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب. عمرو بن الحارث هو الثقفي، ليس عمرو بن الحارث المصطلق الخزاعي، وإنما الصواب هو الثقفي. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي معاوية، هو أبو معاوية وهما في حديثه، فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب، والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، وقد روي نعم إلى آخره. وبهذا خرجه الشيخان، الشيخان خرجوه بهذا. نعم، وأما طريق أبي معاوية فهو خطأ كما بين ذلك أبو عيسى الترمذي. نعم، وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة من هذا الحديث، لماذا ساق أبو عيسى هذا الحديث في زكاة الحلي؟ وجه الدلالة، وجه الدلالة من هذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقنا، حتى ولو كان من ماذا؟ من الحلي التي تلبسونه. يعني كأن يفهم من هذا أن هذه الحلي ليس فيها ماذا؟ ليس فيها زكاة، يعني تصدقنا حتى ولو كان من الحلي. فلو كان فيها زكاة يعني قال أن ما قال ذلك، لكن دلالة ذلك ظاهرة ولا ليست بظاهرة؟ ليست بظاهرة، قد يكون تصدقنا ولو من حلي كنا، أن يعني حتى من الشيء الذي تلبسونه، يعني حتى من الشيء الذي تلبسونه. الأصل أن الإنسان الشيء الذي لا الذي يلبسه في الغالب أنه ماذا؟ لا يتصدق به. الغالب أن الشيء الذي يلبسه أنه لا يتصدق به في الغالب. نعم، فقد يكون معنى الحديث والله تعالى أعلم هو هذا، يعني تصدقنا حتى ولو كان من الشيء الذي تلبسونه، وهذا فيه تأكيد الصدقة والحث عليها والترغيب بها، وتقدم لنا الكلام على ذلك. ويؤيد هذا بالحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال على كل سلامة ماذا؟ صدق، على كل سلامة صدق، ثم قال يجزئ عن ذلك في الإنسان 60 و300 سلامة، يجزئ عن ذلك كل ماذا؟ صلاة ركعتين. فالشارع حث على الصدقة، الصدقة الحسية والصدقة المعنوية، قال أمر بمعروف نهي عن منكر صدقة، تعين الرجل على دابة أيضا هذا صدقة إلى آخره، فهذه صدقة معنوية، وصلاة ركعتين أيضا تقوم مقام الصدقة التي على كل سلامة. فإذا النصوص جاءت بتأكيد الصدقة والحث عليها والترغيب بها، وهذا الحديث يصب في هذا الباب أو يدخل تحت هذا الباب في تأكيد الصدقة والحث على الصدقة والترغيب بالصدقة. نعم، قال واختلف، نعم قال عفوا، وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رأى في الحلي زكاة، وفي إسناده مقال. نعم، بعض أهل العلم قال إن كلام أبي عيسى الترمذي إنما هو على رواية ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، وأنه لا يقصد رواية حسين المعلم، نعم. قال: واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة. الحلي كما تعلمون تكون من الذهب والفضة وتكون من غير الذهب والفضة، أما ما كان من غير الذهب والفضة فقولا واحدا ليس فيه زكاة، فمن الألماس أو الجواهر فهذا ليس فيه زكاة، هذا ليس فيه زكاة، وإنما الخلاف الذهب والفضة. نعم. قال: وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. فهذا هو مذهب الجمهور أن فيه أن ليس فيه زكاة. نعم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. نعم، قتيبة هو بن سعيد ثقة جليل، عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة لا يحتج به، وإن كانت رواية قتيبة عنه قوية لأنه إنما أخذ كتابه عن ابن المبارك، ولكن رواية ابن لهيعة لا يحتج بها. نعم. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا. قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالت: لا. قال: فأديا زكاته. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. في زكاة العسل قال كبير شيء، وهنا قال في زكاة الحلي شيء، وهنا جزم أكثر. نعم. نعم. هذا الحديث تقدم من رواه حسين المعلم واختلف عليه، رواية خالد بن الحارث موصولة، رواية عمرو بن شعيب مرسلة، رواية ابن لهيعة ورواية أيضا مثنى بن الصباح ورواية رواية حجاج بن أرطات، أيضا حجاج بن أرطات قد رواه عن عمرو بن شعيب، تقوي الوصل في رواية حسين خالد بن الحارث الهجيمي عن حسين المعلم، تقوي جانب الوصل. نعم. فالخلاصة أن هذا الحديث قوي، حديث عمرو بن شعيب هذا حديث قوي، و فبالتالي كما تقدم هذا مما يرجح أن في الحلي زكاة. نعم. وهو الأحوص، ولعل نقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق. نعم. نعم. نعم. وبعد ذلك حل النساء حضرة. نعم. هذا الحديث يعني هو البيهقي أراد أن يجيب عن هذه الأحاديث، فقال إن هذا يحمل على عندما كان الذهب محرم على النساء ثم أبيح. نعم، إن ثبت هذا فهذا ليس فيه دليل، أقصد إن ثبت إن كان محرم ثم أبيح، المعروف أن الذهب حلال على النساء وقد نقل الإجماع. نعم، على ذلك. نعم. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والمقصود بذلك المرأة التي تنشأ في الحلية. نعم. ولم يزل النساء يتحلين بالذهب. فيقول البيهقي يريد أن يجيب، يقول هذا يحمل على عندما كان الذهب محرم على النساء، ولكن هذا طبعا ما ذهب إليه فيه نظر لما تقدم، وفيه نظر أيضا أن اللاتي كنا يلبسن هذا الذهب عائشة وأم سلمة، ولم يقل يعني جاء في بعض الأحاديث ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا تلبسن الحرام، قال أمر بإخراج زكاة ذلك، ما قال لماذا تلبسن الحرام، فلو كان محرم كان قال هذا حرام أصلا لا يجوز لبسه، فهذا فيه نظر. نعم. بالنسبة لعائشة ليس عليه الصلاة والسلام. نعم. فلم يأمر بذلك نعم تفضل. الإنسان يعني يخبر أهله دائما أن هذا يتفضل. نعم. هو لا شك هذا طبعا له قوة ووجاهة، يعني جاء عن عائشة وأسماء من النساء من الصحابة، وجاء أيضا من الرجال عبد الله بن عمر وجابر وأنس، فجاء عن خمسة من الصحابة ليس في الحلي زكاة. نعم. لكن جاء عن عبد الله بن مسعود أن في الحلي زكاة، جاء عن عبد الله بن مسعود أن في الحلي زكاة. وعبد الله بن مسعود يعني كما هو معلوم من كبار علماء الصحابة، فالصحابة لم يتفقوا، وقع بينهم اختلاف. بالنسبة لعائشة أم المؤمنين أن كان عندها أيتام في حجرها، وما كانت تخرج زكاة المال الذي هو لهؤلاء الأيتام، يعني قد يكون هذا من باب التأخير، تأخير الزكاة حتى يكبرون، قد يكون هذا. المهم الصحابة وقع بينهم اختلاف، وأيضا يعني النصوص العامة ما جاء استثناء الحلي، فيبقى أن هذا قول الصحابة. نعم. والصحابة اختلفوا. نعم. شيخنا سيرت وذكرتم أن أشد عبارة للبخاري سكت عنه، وهو قال في عبد الله بن محرر متروك الحديث. لا، هو وجد البخاري يعني الظاهر أو الترمذي فلان يكتب أو البخاري، لكن هذا نادر، يعني أقصد أن من أشد العبارات، يعني الأحسن نقول نعم من أشد العبارات عنده. وجد طبعا البخاري لكن شيء قليل، شيء قليل، الغالب لا يستعمل مثل ذلك. نعم. يقول هل تؤخذ الجزية من المشركين أهل العهد المقيمين في بلاد المسلمين في هذا العهد؟ أهل العهد حمك الله. إيه نعم، الجزية تؤخذ من المعاهدين الذين في بلاد الإسلام، مو دولة يعني من دول الكفار بيننا وبينها عهد، لا، وإنما تؤخذ من الكفار المقيمين في بلاد الإسلام. نعم.